بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم 25 من شهر جمادى الأولى من عام 1443. نجتمع في هذا المقام المبارك وكما هو درسنا المعتاد ومجالسنا المعتادة، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للجلال السيوطي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب عدة مجالس، واليوم هو المجلس السابع من مجالس هذا الكتاب، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع التاسع، وهو ما يتعلق بأسباب النزول، ما يتعلق بسبب النزول أو بأسباب النزول. هذا النوع التاسع وما بعده إلى النوع تقريبا 16، كل هذا يتعلق بالنزول، يتعلق بنزول القرآن الكريم، أسباب النزول، و يعني مثل ما ذكر قال معرفة سبب النزول، ثم يتكلم في مسائل فرعية تتعلق بالنزول مثل معرفة فيما نزل من القرآن على لسان الصحابة، وهذا ليس بطويل. ثم سيتحدث عن تكرار النزول، هل وقع أن السورة أو الآية تنزل أكثر من مرة، وهذه مسألة خلافية. وأيضا سيتحدث عن ما تأخر حكمه عن نزوله أو نزوله عن حكمه، وكذلك يتكلم عن ما نزل مفرقا أو ما نزل جمعا أو مشيعا أو مفردا، ما نزل يعني على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه، وهذه أيضا مسألة مختصرة. كيفية النزول، هذه سيتكلم عن كيفية نزول القرآن الكريم، ويتكلم عن الوحي وعن الأحرف السبعة، وهذه كلها مسائل مهمة جدا. والحقيقة يعني موضوع ما يتعلق بأسباب النزول وما يتفرع منه يعتبر من أهم مسائل علوم القرآن، بل هي من صلب مسائل علوم القرآن، ولذلك ستمر علينا مسائل مهمة إن شاء الله سنقف عندها. طيب نبدأ. يقول المؤلف جلال السيوطي رحمه الله، يقول النوع التاسع معرفة سبب النزول. قال أفرده بالتصنيف جماعة، أقدمهم علي بن المديني شيخ البخاري، له كتاب اسمه أسباب النزول، ويعتبر علي بن المديني مثل ما ذكر هنا من أقدم من كتب في أسباب النزول. وعلي بن المديني توفي سنة 234، فهو يعني عاش في أواخر 100 وبدايات 103، يعني في القرن الثالث. طيب يقول ومن أشهرها، أي من أشهر المؤلفات في أسباب النزول، كتاب الواحدي، وهو معروف، كتاب الواحدي اسمه أسباب النزول، حققه الدكتور عصام الحميدان تحقيقا علميا جيدا، وخرج أحاديثه حكم عليها. قال المؤلف هنا، قال ومن أشهرها كتاب الواحدي وهو أسباب النزول، على ما فيه من إعواز، يعني على ما فيه من نقص أو فيه ضعف، ولكن لأن الإعواز والضعف والنقص، يعني يقول أنه فيه يحتاج، وهذا أمر يعني معروف، أن أول ما يكتب في أي فن من الفنون تكون الكتابة في أوله كتابة يعني في بداياتها ثم تتطور، وهذا ليس بعيب، ولكن يعتبر يعني أن الواحد شق الطريق وفتح الباب. يعني طيب يقول وقد اختصره الجعبري في يعني قام باختصاره بحذف الأسانيد. طيب يقول فحذف الأسانيد ولم يزد عليه شيئا. طيب يقول هنا بعدها وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر كتابا مات عنه مسودة. شيخ الإسلام ابن حجر هو معروف صاحب فتح الباري ابن حجر العسقلاني، يقول أنه كتب كتابا، نعم هو كتب كتاب ولم يكمنه، واسمه العجاب، العجاب في بيان الأسباب. يقول فلم نقف عليه كاملا، وهو في الحقيقة لم يكتمل، طبع منه ما كان موجودا، وأما البقية لم يطبع. ويعني المطبوع منه إلى تقريبا سورة النساء أو إلى منتصف سورة النساء. طيب يقول وقد ألفت، يقول السيوطي وقد ألفت فيه كتابا حافلا موجزا محررا لم يؤلف مثله في هذا النوع، سميته لبابة النقول في أسباب النزول. يعني دائما طريقة السيوطي أنه يعني يثني على مؤلفاته ويقول أنها يعني أنه حررها وأنه لم يؤلف مثله ولم يسبق إليه، وهذه عبارة يكررها السيوطي دائما، لكن إذا رجعنا في الحقيقة لم نجد هذا التحرير ولم نجد هذا الشيء، لكن عموما هو طريقته هكذا. طيب كتاب لباب النقول مطبوع مختصر، وهو لم يعني يضيف على ما ذكر الواحدي أشياء مهمة، إلا أنه يعني اختصر ونسق ورتب. طيب يقول قال الجعبري نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. يعني كأنه يرى أن القرآن نزوله على قسمين، ابتدائي وهذا هو الكثير جدا، وقسم له سبب نزول. قد تكون السورة كاملة تنزل لسبب نزول، السورة كاملة تنزل لسبب، أو تكون آيات مجموعة آيات، أو آية أو نحو ذلك تكون، وهذا ليس بالكثير. يقول عقب واقعة أو سؤال، كأنه يقول أن أسباب النزول تنحصر في أمرين، إما يحصل أمر تقع واقعة فيحتاجون إلى السؤال عنها، أو تقع واقعة فيأتي القرآن فيكشف هذه الواقعة، مثل آيات الإفك، أو سؤال يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذه أسباب النزول تعود إلى هذين الأمرين. طيب قال بعدها، قال وفي هذا النوع مسائل، يعني انتهى من كلام الجعبري ثم واصل السيوطي فقال وفي هذا النوع مسائل، هذا كلام السيوطي. المسألة الأولى ماذا قال؟ قال زعم أنه لا طائل تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ، وأخطأ في ذلك بل له فوائد. يقول من قال إنه لا فائدة من أسباب النزول؟ يقول مثلا يعني لما تذكر قصة واقعية مثل قصة الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسخروا منهم في سورة التوبة، ولئن سألتم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يقول هذا تاريخ. وبعدين فنقول لا، غير صحيح، هذا يكشف، له فوائد كثيرة. قال وأخطأ في ذلك بل له فوائد، منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، مثل قصة المرأة التي ظاهر منها زوجها، هذه فيه يعني معرفة التشريع أو آيات اللعان أو نحوها، قال الباعثة على تشريع الحكم، ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، لأن هناك من العلماء كما سيأتينا يرى العبرة بخصوصها بأن الآية نزلت في شخص معين تبقى في شخص معين، ثم يؤتى بأدلة أخرى يعني تكون هي التي جعلت النص يعمم. طيب يقول ومنها أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه. يقول اللفظ عاما، هذه سيأتينا كله سيأتينا، تأتي الآية لفظها عاما، تأتي الآية لفظها يكون لفظها عاما، ويقوم على تخصيصه شيء آخر فيجعله خاصا في هذا الشخص. قال فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، على ما عدا صورته. طيب قال فإن دخول صورة السبب، دخول صورة السبب قطعي، دخول صورة السبب قطعي، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع. يقول عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، يقصر التخصيص على هذه على ما عدا. فيقول فإن دخول صورة السبب، دخول صورة السبب قطعية لأن صاحب السبب واضح التي نزلت فيه الآية، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب، والمراد بأبي بكر هو البقلاني، المراد بأبي بكر هو البقلاني. قال ولا التفات إلى من شد فجوز ذلك، لا يلتفت إليه. وهذه المسألة ستأتي أيضا، ستأتي كل هذه سيأتي تفصيلها. قال ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، مثل آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، في قوله تعالى فلا جناح أن يطوف بهما، إزالة الإشكال الذي وقع من عروة رضي الله عنه، من عروة بن الزبير مع عائشة رضي الله عنها. قال إزالة الإشكال، قال إزالة الإشكال، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال الواحدي لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، وهذا أمر واضح أن الآية قد لا تتضح إلا بعد الرجوع إلى معرفة سبب نزولها. قال وقال ابن دقيق العيد بيان سبب النزول طريق، بيان سبب النزول طريق إلى أي شيء؟ يقول طريق قوي في فهم المعاني القرآن. نعم، معرفة سبب النزول هي الطريق إلى فهم القرآن. قال وقال ابن تيمية رحمه الله معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. إذا عرفت السبب عرفت المسبب وهي الآية التي نزلت. قال وقد أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا. قال مروان لئن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. حتى بين له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. ستأتي أيضا هذه الآية هل هي خاصة أو عامة، لكن هنا حملها على ابن عباس على أنها خاصة في اليهود وليست عامة في كل من يفرح إذا أوتي أو إذا أتى بشيء، وليس هذا عاما. طيب يقول وحكي عن عثمان بن مضعون وعمر بن معدي كرب أنهما كانا يقولان الخمر مباحة، ويحتجان بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي في الخمر. ولو علم سبب نزولها لم يقول ذلك، وهو أن ناسا قالوا لما حرمت الخمر، يعني الآن انظر كيف يكشف لك سبب النزول عن فهم الآية. هم فهموا أن قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أن هذا يدل على الإباحة، لكن إذا رجعنا سبب النزول عرفنا معنى الآية. قال حرمت الخمر، لما حرمت الخمر قال ناس كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر، ماتوا وهم يشربون الخمر وهي رجس، فنزلت الآية ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحا فيما طعموا سابقا قبل تحريمها. قبل تحريم وماتوا وهم قد شربوها، فهذا ليس عليهم جناح لأنها لم يأتي حكمها بالتحريم. قال وكان يشربونها وهي رجس فنزلت. قال أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. ومن ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. قال فقد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة أشكل هذا الشرط على بعض الأئمة فقد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة حتى قال الظاهرية بأن الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب، يعني لم تشك. وقد بين ذلك سبب النزول، يعني هذه الآية في ظاهرها واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم يقول إذا ارتابت المرأة أو شكت فإن عدتها ثلاثة أشهر إذا كانت آيسة أو صغيرة. طيب هذا ظاهر الآية، لكن إذا رجعنا سبب النزول ماذا سيكون حتى نعرف أن سبب النزول يكشف لك معنى الآية ويكون ضروريا في تفسير القرآن، يكون من الأمور الضرورية في تفسير القرآن. يقول وقد بين ذلك سبب النزول وهو أن لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد النساء، سورة البقرة ذكرت عدد النساء ويقول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال في عدد النساء فنزلت الآية هذه. قال لا نعم في عدد النساء، قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار، لأن آية النساء الصغرى وهي الطلاق ذكرت عدة المرأة الحامل وهو الوضع وهو الوضع والمرأة التي لم يدخل بها وقد عقد عليها هذه إذا طلقت ليس عليها عدة كما في آية الأحزاب، فبقي الكبيرة والصغيرة التي لا تأتيها الدورة ولا يأتيها الحيض، فما حكمها؟ هذا الذي ارتابوا فيه وشكوا فيه. قال فنزلت الآية حتى تبين وتزيل هذا الارتياب وهذا الشك عن المسلمين، فأصبح المسلمون قد عرفوا أحكام عدد النساء بأقسامها الأربعة: ذوات الحيض وعدتهن ثلاثة قروء على خلاف في القرء ما المراد به، والمرأة الحاملة بالوضع والتي لم يدخل بها ليس عليها عدة، والصغيرة والآيسة عدتها ثلاثة أشهر. طيب يقول عن أبي فعلم بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة وارتاب هل عليهن عدة أو لا، هذا كلام أبي رضي الله عنه. قال وهل عدتهن كاللاتي في سورة البقرة أو لا، فمعنى إن ارتبتم إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن، هذا واضح جدا. طيب قال ومن ذلك، يعني لا يزال السيوطي رحمه الله يذكر لنا الأمثلة التي تدل على أهمية سبب النزول وأن معرفة السبب طريق إلى معرفة المسبب. قال ومن ذلك قول تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فإن لو تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة بل يصلي إلى أي طريق سفرا ولا حضرا في أي مكان سافرا أو مقيما فإنه يصلي إلى أي جهة لأن المشرق والمغرب لله فثم وجه الله. قال وهو خلاف الإجماع، فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر أو في من صلى بالاجتهاد، وبان له الخطأ على اختلاف الرواية في ذلك، يعني في خلاف، يعني كلام أكثر من قول، يعني يمكن يصل إلى خمسة أقوال في توجيه فأينما تولوا فثم وجه الله، إما أن تكون للمسافر إذا كان على راحلته يصلي النافلة، يصلي النافلة وعلى راحلته ومسافر، فإنه يصلي أينما توجهت به. أو مثل ما ذكر هنا من اجتهد ووجد وجد أن القبلة قد اختلفت عليه أو خالف القبلة في صلاته، أو في مثلا في ظلمة في ليل واجتهد واتضح أن القبلة على خلافه فصلاته صحيحة. أو يكون المراد به فأينما تولوا فثم وجه الله، أي أينما تكون في أي مكان فتوجهوا إلى الكعبة. أو يكون المراد بها الدعاء فأينما تولوا فثم وجه الله، أي أينما تكونوا فتدعوا فإنكم تدعون الله في أي مكان. عدة أوجه عدة أقوال. طيب، يقول من ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإن ظاهر لفظها لا يقتضي أن السعي فرض، وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسكا بذلك. وقد ردت عائشة رضي الله عنها على عروة ابن الزبير فيما في فهمه ذلك بسبب نزوله، وهو أن الصحابة تأثموا من السعي بينهما لأنه من عمل الجاهلية فنزلت. قال ومنها دفع توهم الحصر، دفع توهم الحصر، يعني قد يكون بعضهم يعني يفهم أن الحصر في الآية يعني مراد، يقول فهالآية فسبب النزول يدفع أن تتوهم أن الحصر مراد بالآية، أن الحصر مراد بالآية. يقول قال الشافعي ما معناه في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، لأن الآية هنا حصرت المحرمات فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، إلا يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به، فحصرت المحرمات. يقول الشافعي ما معناه في قوله تعالى إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحل ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة، فجاءت الآية مناقضة لغرضهم لا للحصر، مناقضة لغرضهم، فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، فيقول الحلال الذي أنتم حرمتموه هو حلال والذي أنتم أحللتوه هو الحرام، فجاءت الآية مناقضة. قال نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم حلاوة فتقول لا آكل اليوم إلا حلاوة، فينقض مكان إذا قيل لك لا تأكل حلاوة ماذا ترد عليه؟ تقول لا آكل إلا حلاوة، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة، يعني أسلوب الآية لا أجد في إلا أن يكون، يقول هذا نفي وإثبات، فكأنه تعالى قال لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراءه إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. طيب نخرج بأي شيء؟ يقول أن هذه الأشياء الأربع المحرمة لأنهم لما أحلوها حرمها الله، ولا يعني هذا أن المحرمات محصورة، هناك محرمات كثيرة غير ما ذكر في الآية، هذا مقصوده. طيب يقول قال إمام الحرمين وهو جويني، وهذا في غاية الحسن، يعني كلام في غاية الحسن، قال ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية. يقول إن مالك يرى حصرها، لكن الشافعي أتى بكلام جميل جدا يدل على أنها ليست محصورة. طيب قال ومنها معرفة اسم النازل فيه الآية، هذه يعني فائدة أنك تعرف في من نزلت فيه هذه الآية. قال وتعيين المبهم فيها، أحيانا تحتاج أنت إلى تعيين المبهم كما في قصة اللتين ظاهرتا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس يقول مكثت 10 سنين أريد أن أسأل عمر عنها، عن اللتين يعني ظاهرتا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ناسب في وقت فسأله فأجابه عمر. فمعرفة المبهم أحيانا نحتاج إليها. قال وقد قال مروان في عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن أخو عائشة إن الذي أنزل فيه والذي قال لوالديه أف لكما، فردت عليه عائشة قالت لا لم ينزل فيه، قال حتى ردت عليه عائشة وبينت له سبب نزولها. وهذا يعني إذا لما قال مروان بن حكم إنها نزلت في عبد الرحمن بن بكر ردت عليه عائشة قالت لا لم ينزل فينا، يعني في آل أبي بكر لم ينزل فينا إلا عذري، وإني لأعرف من نزلت فيه ولو أردت أن نسميه لسميته. طيب إذن هذه المسألة التي مرت معنا بيان أهمية المسألة التي عقدها المؤلف هنا هي في بيان أهمية أسباب النزول، في بيان أهمية أسباب النزول التي تكلم عنها المؤلف، يعني أن الذي قال أن بعضهم يقول لا طائل تحت هذا الفن بين لك يعني أسباب النزول. طيب هذه أهمية أسباب النزول انتهينا منها. الآن ينتقل المؤلف إلى المسألة الثانية، يقول اختلف الأصول أهل الأصول في أي مسألة، قال هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ هذه مسألة أصولية، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ إذا نزلت الآية بألفاظ عامة هل نحصرها بهذا الشخص بصاحب السبب النزول أو نعممها؟ هذه مسألة اختلف الأصوليون وغيرهم على قولين. يقول والأصح عندنا، يقول السيوطي والأصح عندنا الأول أن العبرة بعموم اللفظ، وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية، وحد القذف في رماة عائشة رضي الله عنها، ثم تعد إلى غيرهم. ومن لم يعتبر عموم اللفظ قال خرجت، هذا الرأي الثاني، قال خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخر، كما قصرت آيات على أسبابها اتفاقا لدليل قام على ذلك. يقول مثل ما أن عندنا آيات قصرناها على أسباب النزول وسيأتي هذا، فكذلك هذه الآية نقول عممت بأدلة أخرى، هذا عند من يرى. طيب والصحيح، الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ، هذا بلا شك بعموم اللفظ، حتى الذين خالفوا يتفقون معنا على أن العبرة بعموم اللفظ، لكن يأتون بأدلة خارجية لا بهذه القاعدة. طيب يقول الزمخشري في سورة الهمزة يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح، وليكون جاريا مجرى التعريض. يعني يقول أن سبب نزول سورة الهمزة في شخص معين، زين، والوعيد عام، ويل لكل كلمة لكل همزة اللمزة. طيب يقول قلت ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم، هذا يدل على أن العبرة بعموم اللفظ، احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة وشائعا دائعا بينهم. طيب قال ابن جرير الطبري رحمه الله حدثني محمد بن أبي معشر، حدثنا أبو معشر نجيح، سمعت سعيدا المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي، فقال سعيد إن في بعض كتب الله إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. الصبر، الصبر معروف نبات. قال لبسوا لباس مسوك الضأن، أي جلود الضأن من اللين، يجترون الدنيا وفي بعض النسخ يشترون الدنيا بالدين، أو يجترون الدنيا بالدين، يعني يريدون كسب الدنيا بالدين. فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. فقال سعيد قد عرفت في من أنزلت. فقال محمد بن كعب إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد، هذا هو الشاهد. فإن قلت فهذا ابن عباس لم يعتبر، هذا الآن يأتي باعتراض، يأتي السيوطي باعتراض، يقول طيب فإن قلت فهذا ابن عباس لم يعتبر عموم قوله تعالى لا تحسب الذين يفرحون لما جاءه مروان بن الحكم قال لنعذبن إذا كنا نفرح بما أتينا، قال بل قصر على ما أنزلت فيه من قصة في أهل الكتاب. قلت أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى عليه أن اللفظ أعم من السبب، لكنه بين أن المراد باللفظ خاص. يقول آية وين كان عام، لكن مقصود بها شخص معين. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنه يعني وجد عدة أدلة تدل على أن هذه الآية خاصة، أدلة منها يعني أن السبب لأن اليهود جاءوا وعرف يعني هذه الآية أنها في اليهود الذين لما أخفوا على النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنهم يعني أخفوا هذا الأمر وفرحوا بذلك. وأيضا لو تلاحظ سياق الآيات يدل على ذلك في سورة آل عمران، تدل على أن الآيات كلها تتحدث عن أهل الكتاب. قال ونظيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بالشرك، من قوله إن الشرك لظلم عظيم، مع فهم الصحابة العموم في كل ظلم. يقول الآية تدل على العموم وحصرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك خاصة، لكن أنا في نظري يعني أن هذه الآية أصلا لم يكن لها سبب نزول. هذه الآية نزلت في سورة الأنعام وليس فيها سبب نزول يعني، وإنما لما نزلت أشكل على الصحابة، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم العام بالظلم الخاص، بينهما عموم وخصوص من حيث اللفظ لا من حيث النزول. يقول وقد ورد عند ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم، فإنه قال به في آية السرقة مع أنها نزلت في امرأة سرقت. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي أحمد حدثنا أبو تميلة عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال سألت ابن عباس عن قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام، قال بل عام. وهذا يدل دليل قوي صريح على أن العبرة بعموم اللفظ. طيب، وقال ابن تيمية قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت. هذا الكلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير، هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس، وإن آية الكلام نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن يحكم بينهم نزلت في بني قريظة والنظير، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. هذا كلام شيخ الإسلام أن العبرة بعموم اللفظ. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه، فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال أنها تختص. الصحيح أن كسر همزة إن لأن جاءت بعد القول، وإنما غاية ما يقال إنها تختص، إلا إذا أراد أنها تكون يعني خبر غاية غاية ما يقال أنها. طيب تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب الله. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال السيوطي بعدما بين لنا هذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال هنا تنبيه قد علمت مما ذكر أن فرض المسألة في لفظ له عموم، أما آية نزلت في معين ولا عموم لفظها فإنها تقصر عليه قطعا. كأن هذا الآن هو يعرج على هذه القاعدة. يقول هذا الأصل الآن في القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ، لكن يقول قد تأتي الآية بألفاظها تدل على القصر، فماذا نصنع؟ يقول هنا أما آية نزلت في معين ولا عموم لفظها، يعني خاص لفظها، فإنها تقصر عليه قطعا، كقوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. الأتقى يعني صيغة أفضل، صيغة أفضل أفضل أتقى بصيغة الأتقى، وبعدين جاءت معرفة الأتقى يعني بصيغة التفضيل ومعرفة، مثل ما أقول يعني لو قلت أكرم الأتقى من الرجال، يعني تقصد شخص معين، تقصد شخصا معينا. يقول فإنها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع، وقد استدل بها فخر الدين الرازي مع قوله إن أكرمكم، أكرمكم لأن أكرمكم هنا اسم تفضيل مضاف إلى معرفة، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو أتقاكم، هنا نفس الشيء أتقاكم، قال على أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهم من ظن أن الآية عامة في كل من عمل عمله إجراء له على القاعدة، القاعدة السابقة، وهذا غلط، فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم. لماذا؟ قال إذ الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع، يعني الألف واللام التي تفيد العموم التي تدخل على الأسماء الموصولة، أو إذا كانت الألف واللام موصولة، أو أن مثلا معرفة في جمع. قال زاد قوم أو مفرد بشرط أن لا يكون هناك عهد، واللام في الأتقى ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعا، والأتقى ليس جمعا بل هو مفرد، والعهد موجود خصوصا مع ما تفيده صيغة أفعل من التمييز وقطع المشاركة، فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص، والقصر على من نزلت فيه رضي الله عنه وهو أبو بكر الصديق. هذا رأي السيوطي الآن لما أفرد لنا هذه المسألة التي قال فيها التنبيه عن القاعدة السابقة، وهي أن العبرة بعموم له. طيب هل نجري هذه القاعدة على آية وسيجنبها الأتقى أو لا نجري ونأخذ برأي السيوطي؟ نقول قولان للعلماء. القول الذي أخذ به السيوطي هو قال أنها يعني أفضل على جاءت بصيغة، يعني جاءت بهذه الصيغة الأتقى ومعرفة، فدل على الخصوص. هذا رأي السيوطي، ورأي أيضا غير السيوطي، وهناك رأي آخر أن الآية عامة، الآية عامة، وقال به عدد من العلماء أن الآية عامة، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أن كل من كان تقيا وأنفق ماله ليزكي نفسه ويطهرها أنه داخل في هذه الآية بأنه سيجنب دخول النار. طيب على عموم، على رأي السيوطي أنها يعني تستثنى من قاعدة العبرة بعموم اللفظ. طيب هنا مسألة ثالثة من المسائل المتعلقة بأسباب النزول. قال تقدم أن صورة السبب قطعية قطعية الدخول في العام، وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآية العامة رعاية لنظم القرآن وحسن السياقة، فيكون ذلك الخاص قريبا من صورة السبب في كونه قطعي الدخول في العام، كما اختار السبكي أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق المجرد. ما معنى هذه المسألة؟ هو يقول أن صورة السبب قطعية الدخول في العام، يقول إذا عرفنا السبب، فالسبب هذه صورة السبب، وسبب نزول الآية يدخل قطعا في اللفظ العام، يعني أنها تكون عامة لهذا الشخص الذي نزلت فيه ولغيره. قال وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة، مثل ما تنزل مثل آية الظهار في خولة، امرأة في خولة رضي الله عنها. طيب يقول يعني تنزل مثل آية الظهار نزلت في خولة مثلا، قد تنزل الآية على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآية العام. يقول قد يكون الآية مثلا خاصة نزلت في شخص معين ثم أو في امرأة معينة، ثم نجد ما يناسبه في الآية بشكل بالآية العام في ظروف الآية وفي ما يحيط الآية وفي سياق الآية. يقول في رعاية نظم القرآن وسياق الآيات، فإذا نظرنا في نظم القرآن الآيات التي تأتي بعدها وتأتي قبلها وسياقات الآيات، فيكون ذلك الخاص قريبا من صورة السبب في كونه قطعي الدخول في العام. فيقول إذا وجدنا آية لها سبب معين كأنه الآن هو أيضا يعني يستدرك ما فات في المسألة السابقة. يقول إذا كانت الآية لها سبب معين وجاءت بالألفاظ عامة، جاء أو قد لا تأتي بألفاظ عامة لكن يحكم عليها سياق الآية ونظم الآية على أنها عامة فنعممها عامة، يعني كأنه يقول إذا لم يوجد في الآية ألفاظ عامة في سبب النزول، قد تأتي الآية تنزل في شخص معين وهذه الآية التي نزلت في شخص معين ليس فيها ما يدل على عمومها، يعني ليس فيها في ألفاظها ما يدل على عمومها، فكيف نعممها؟ قال تعممها بسياق الآيات ونظم القرآن. طيب الآن اتضح لنا الأمر. يقول أن السبكي يقول أنها رتبة متوسطة دون السبب وفوق المجرد، يقول لا نجردها ولا نخصها بالسبب، فنجعلها في مكان متوسط، والخلاف واضح يعني ما فيه، يعني هو يريد أن يصل إلى شيء. يقول إذا كانت الآية نزلت في شخص معين وليس في ألفاظ الآية ما يدل على العموم، فإننا نأخذ بعمومها بمحيط الآية ونظم الآية وسياق الآية. نشوف، يقول مثاله قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بلا شك أن الآية خاصة، والله سبحانه وتعالى أراد الرد على مثل هؤلاء وفضح هؤلاء. فالآية واضحة بأسبابها أنها خاصة، أوتوا نصيبا من الكتاب، خص أناس وأشار إليهم. طيب يقول فإنها إشارة إلى كعب بن أشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتل بدر، حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوهم من أهدى سبيلا، محمد وأصحابه أم نحن؟ فقالوا أي اليهود كعب ومن معه، فقالوا أنتم مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم المنطبق عليه، أن النبي أهدى سبيلا وهم يعرفون ذلك المنطبق عليه، وأخذ المواثيق عليهم ألا يكتموه، فكان ذلك أمانة لازمة. لاحظ كلمة أمانة لازمة لهم، ولم يؤدوها حيث قالوا للكفار أنتم أهدى سبيلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنتم أهدى سبيلا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لم يقولوا ولم يؤدوها حيث قالوا للكفار أنتم أهدى سبيلا حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول التوعد عليه المفيد للأمر بمقابلة المشتمل على أداء الأمانة، التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بإفادة أنه الموصوف في كتابهم، وذلك مناسب لقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا عام في كل أمانة وذاك خاص بأمانة هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق السابق، والعام تال للخاص في الرسم متراخ عنه في النزول، والمناسبة تقتضي دخول ما دل عليه الخاص في العام، ولذا قال ابن العربي في تفسيره: وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد وقولهم إن المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانة منهم، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات. وأنتم يعني تلاحظون الآيات لما ذكر الله سبحانه وتعالى في قول: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. تلاحظ أن بعدها آيات، جاء بعد ذكر هذه الآيات قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة. فهذا سياق وهذا النظم يدل على تعميم، يدل على التعميم، فكأنه يقول أخذ التعميم من السياق ومن النظم. طيب، يقول: قال بعضهم ولا يرد تأخر نزول آية الأمانات لأن نزلت متأخرة في فتح مكة، وهذه في غزوة بدر، بينهما يعني سنين، غزوة بدر في الثانية وفتح مكة في الثامنة، بينما يقرب من 6 سنوات. يقول: لا يرد تأخر نزول آية الأمانات، آية الأمانات آية الأمانات عن التي قبلها بنحو 6 سنين، لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول لا في المناسبة. قل: ما لنا علاقة في الزمان، لأن الآية وضعت في هذا المكان، لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها، والآيات كانت تنزل على أسبابها، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في المواضع التي علم من الله، التي علم من الله أنها مواضع، يعني الرسول يقول: ضعوها في أمان كذا في مكان كذا، إنما يكون ذلك بالوحي. طيب، نأخذ المسألة الرابعة وهي المسألة الأخيرة في هذا اللقاء حتى يعني نختم اللقاء هذا. المسألة الرابعة هذه، يعني كل هذه المسائل الحقيقة أيها الإخوة والأخوات مسائل مهمة جدا ونحتاجها. يقول المسألة الرابعة، يقول: الواحد لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل. كأنه يعني يقول أن كثيرا، يقول إن كثير المفسرين يقول: نزلت في كذا، نزلت في كذا، ولا يأتي بالدليل. وهذا كثير في كتب التفسير ومهمة، إذا وجدت أن صاحب التفسير يقول: نزلت في كذا وليس لها سند، ما يمكن أن تحكم عليها بأنها فعلا أنها نزلت، حتى لو قال الصحابي، لأن الصحابي رواية الصحابي إذا قد تكون صريحة وقد تكون غير صريحة، فهذا كما سيأتينا. فيقول: لابد من الرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها. وقد قال محمد بن سيرين: سألته عبيدة بفتح العين، عبيدة السلماني وهو من التابعين، قال: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن، فيما أنزل القرآن. هذا الشاهد. وقال غيره: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا، فالصحابة هم الذين يعرفون القرائن والقضايا. قال: وربما لم يجزم بعضهم، أي بعض الصحابة، فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا، كما أخرج الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة، أي في ماء الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير ثم أرسل، أترك الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ كأنه أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: علشان أن الزبير ابن عمتك صفية، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم الحديث. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية أو هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك. هذا لا يستطيع الجزم بأنها سبب نزول، لأنه يقول أحسب يعني أظن، وهذا يدل على أنها كأنه استشهد بالآية فقط، ولا نستطيع أن نجزم بأن هذه الآية نزلت في هذا الأنصاري. يقول: وقال الحاكم في علوم الحديث: إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا، فإنه حديث مسند، يعني حكمه حكم الحديث المرفوع. ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره، ومثلوه بما أخرجه مسلم عن جابر قال: كانت اليهود، هذا كلام جابر، كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله، هذا صريح بالنزول، فأنزل الله، هذا يعني شاهد على أي شيء فأنزل الله، يقول إذا قال الصحابي هذا الشيء فحكمه حكم المسند، حكمه حكم المرفوع. قال ابن تيمية قولهم نزلت الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية. ما أجمل كلام شيخ الإسلام في تحقيق وتحرير المسائل. الآن يعطيك تحرير مسألة، يقول لك إذا جاءت قال نزلت بهذه الصيغة نزلت، فهذه قد تكون سبب نزول، وقد تكون أنه يريد أنها داخل في الحكم، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا. قال الشيخ ابن تيمية، وهذا كل كلام هذا كلام ابن تيمية في مقدمة في صورة التفسير، يقول قد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي عليه التفسير الذي ليس بمسند. قال فالبخاري يدخله في المسند وغيره، مثل الحاكم ومثل ابن الصلاح وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح الذي هو أنهم يدخلونه في المسند، ومسند كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون هذا بلا هذه تسمى الصيغة الصريحة، مثل هذا المسند صيغة صريحة. إذا خلاص الكلام أن صيغ أسباب النزول إما أن تكون صيغة محتملة، مثل أحسب أن هذه الآية نزلت أو نزلت الآية في كذا، أما الصيغة الصريحة أن يذكر سبب النزول أو يأتي بالفاء، فإذا قال سبب نزول هذا الشيء أو يقول حصل كذا فنزلت يعني عقبه، يأتي بفاء التعقيب، فهذه صريحة، هذه صريحة. أنت كلام شيخ الإسلام تيمية. وقال الزركشي في البخاري في البرهان قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا السبب لا أن هذا كان السبب في نزولها. إذا نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن، يعني إذا قال نزلت صيغة محتملة تتضمن، لا أن هذا كان السبب في نزولها، ليس صريحا، فهو من جنس الاستدلال على الحكم. هذا جميل جدا كلام الزركشي، من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. قلت والذي يتحرر، قال السيوطي والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام، هذا الآن يحرر يعني رابط النزول أو تعريف النزول، تعريف سبب النزول ما هو؟ قال ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي. يقول أن تكون الآية نزلت في وقتها لا أنها في غير وقتها. يقول في ما ذكر الواحدي في سبب في سورة الفيل من أن سببها نزول قدوم سبب نزول الآية قدوم قصة قدوم الحبشة، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك، كل هذه قصص ماضية لا نقول بأنها أسباب نزول. قال وكذلك ذكره في قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا سبب اتخاذه، يقول ليس الآية لما اتخذ الله نزلت، قال فليس ذلك من أسباب النزول كما لا يخفى. طيب التنبيه، يقول ما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي، هل أيضا يعتبر من قبيل المسند؟ هل فهو مرفوع أيضا؟ يقول وإذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل، يقول مرفوع مرسل، فقد يقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخرين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك. يقول متى نحكم بأن سبب النزول إذا ورد عن التابعي حكم الصحابي بأنه يأخذ حكم المسند؟ يقول إذا كان هذا التابعي أولا مما اشتهر بالأخذ بالتفسير، اشتهر وصح السند واشتهر، أو اعتضى بمرسل آخر، اعتضى بمرسل آخر، فإنه يعتبر مقبولا لكنه مرسل من مراسيل التابعين، فهذا يعني يقبل. طيب عندنا المسألة الخامسة، يعني فيما إذا تعددت الأسباب ماذا يصنع المفسر؟ ما موقفك أنت لما تجد الآية فيها عدة أسباب؟ هذه مسألة مهمة، لعلنا إن شاء الله نتطرق لها في اللقاء القادم بإذن الله. والمسائل المهمة حقيقة، وكل ما يأتي بعد ذلك من المسائل التي نحتاج إليها، وحقيقة لابد من قراءتها وتحريرها وفهمها فهما جيدا. طيب هذه مسألة اللي هي تعدد الأسباب، سيطيل المؤلف في الحديث عنها، وهي من النوع التاسع، سيطيل الحديث عنها، ثم يعني بعد ذلك ينتقل إلى يعني إلى يعني لها أحوال كثيرة، مسائل طويلة، ثم بعدها ينتقل إلى مسألة يعني مسائل أخرى فرعية، تنبيهات ومسائل فرعية، يعني عدة تنبيهات، ثم بعد ذلك يعني تقريبا أكثر من تنبيه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى النوع العاشر فيما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة. طيب نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده في اللقاء القادم بإذن الله، والله أعلم.